هل هناك أماكن في المدينة النبوية تستحب زيارتها غير المسجد النبوي ومسجد قباء من المساجد والأماكن الأخرى؟ جزاكم الله خيرا. المقابر تشرع زيارتها، تشرع زيارتها للدعاء للأموات وللاعتبار وتذكر الآخرة. وأما الأماكن التي يريد الإنسان أن يتقرب إلى الله بالذهاب إليها ويعبد الله فيها فهي محصورة في المدينة بمسجد سيد البشر صلى الله عليه وسلم وبالمسجد الأقصى وبمسجد قباء. وعلى ذكر المسجد الأقصى نسأل الله أن يعجل استنقاذه من أعدائه اليهود، ولن يستنقذه إلا إذا غير المسلمين ما بأنفسهم فحكموا شرع الله فيما بينهم وقاموا بنصرة دينه وهجروا البدع والخرافات وتخلوا عن الشركيات وحكموا فيما بينهم بحكم الله، والله المستعان.